أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بما ذكرنا أن هذا النزاع لا يبتني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل يجري على مسلك الأشعري المنكر للتبعية، لأن الحكم لا ينشأ من مصلحة أو مفسدة في المتعلق أو المصلحة في نفس الحكم، بل النزاع في المقام يبتني على تعدد المتعلق ووحدته. فإذا بنينا على أن متعلق الأمر هو بعينه متعلق الناس وأنه واحد في الخارج، فلا بد من الالتزام بالامتناع، إذ يستحيل أن يكون الموجود الواحد محكوما بحكمين متنافيين من إيجاب وتحريم. البعث نحو الشيء والزجر عن ذلك الشيء بعينه لا يجتمعان في الخارج، وهذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فيشترك في ذلك الأشعري وغير الأشعري. وإذا فرضنا أن المتعلق اثنان، لما تعلق به الأمر شيء لما تعلق به النهي شيء آخر، فإن كانت هناك مندوهة في الخارج وتمكن المكلف من امتثال الحكمين معا فلا معارزة ولا مزاحمة، أما عدم المعارزة فلتعدد المتعلق، وأما عدم المزاحمة فلقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين. نعم، لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الامتثال بفرد آخر، يعني لا مندوهة في المقام، حينئذ ينتهي الأمر إلى المزاحمة. فأساس هذا النزاع نزاع استماع إلى أمر والنهي جوازا وامتناعا، يبتني على التعدد والوحدة لا على وجود المقتضي لكلا الحكمين في المتعلق وعدم وجود المقتضي لكل منهما، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، كما أن ما ذكره من أن الدليلين إذا كانا متكفلين لبيان الحكم الفعلي يكون هذا من المعارضة على الامتناع، إلا أن يهمل أحد الحكمين أو كلا الحكمين على الحكم الاختزائي. وأما إذا كانت دليلان متكفلين ببيان الحكم الاختزائي فلا معارضة بينهما، بل يكون هذا من تزاهم المقتضيين، فعلى القول بالجواز يؤثر كل منهما، وعلى القول بالامتناع يقع التزاهم بينهما. هذا أيضا قلنا لا يرجع إلى محسر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الفعلي إذا أريد به الحكم الباعث أو الزاجر فعلا الذي لا يتحقق في الخارج إلا بعد تحقق الموضوع بجميع خصوصياته، فهذا أمر متأخر على الإنشاء لا محالة. لا يمكن أن يقال إن المنشأ وما يوجد بالإنشاء إنما هو الحكم الفعلي، بل الحكم للمنشأ إنما هو الحكم على تقدير وجود الموضوع خارجا، يعني على نحو القضايا الحقيقية. وإلا فالفعلية متأخرة لا محالة. وإذا أراد بالحكم الفعلي الفعلي من قبل المولى، لا الفعلي بالمعنى الذي ذكرناه، يعني المولى يعتبر فعلا فعلا من الأفعال على ذمة المكلف ويبرزه في الخارج، كذلك يعتبر المكلف محروما عن فعل في الخارج فيبرزه بمبرزين، وهذا هو الفعلي من قبل المولى، يعني اوجد تمام ما بيده. اذا كان المراد بالحكم الفعلي هو هذا المعنى نعم سيد، الدليل يكون متكفلا ببيان هذا الحكم دائما كذلك، الا انهما مع وحده المتعلق متعارضان دائما من دون فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع. يعني اذا فرضنا ان موضوعا واحدا وفعلا واحدا المولى اعتبر ثبوته في ذمه المكلف واعتبر حرمان المكلف عن هذا الفعل، هذان الدليلان متعارضان، قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ام لم نقول؟ لان القائل بالجواز لا يدعي جواز اجتماع الزدين كما ذكرنا، بل يدعي انهما ليسا بمتزادين لتعدد المتعلق. يعتبر في التزاد وحدة الموضوع، هنا الموضوع غير متعدد، لا انه واحد، مركز الوجوب غير مركز النهي. فإذا فرضنا أن الموضوع واحد وقد اعتبر المولى بمقتضى دليل ثبوت هذا الفعل على ذمة المكلف، واعتبر بمقتضى إطلاق دليل آخر حرمان المكلف عن هذا الفعل، لا بد أن يكون الدليلان متعارضين، يعني ثبوت أحدهما يقتضي عدم الآخر وكذب الآخر. هنا لا يفرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع، القائل بالجواز لا يلتزم بثبوت الحكمين الفعليين على مورد واحد، وإلا لقال بالجواز فيما إذا كان بعنوان واحد أيضا وهو لا يقول به. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الإطلاقين قد يكونان في مقام بيان الحكم الاختزائي، إذن لا معارضة بينهما بين الدليلين، يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة وعلى المفسدة معا. غاية الأمر أنه بناء على الجواز يؤثر كل منهما في مقتضى، فيكون الأثر فعليا، وعلى القول بالامتناع يقع المزاحمة بينهما، فيؤثر الأقوى منهما ملاكاً إن لم يكن في البين أقوى يسقطان معا فيرجع إلى حكم صادق. هذا أولا ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنه لا معنى لأن يكون الدليل المتكفل ببيان حكمين مبينا للحكم الاختزائي، فإنا لا نعقل معنى للحكم الاختزائي إلا أن يكون المولى يبين اشتمال الفعل على الملاك، يعني أن الجملة تصبح جملة خبرية، وهذا لا يمكن أن يكون مستفادا من دليل الأمر ومن دليل النهي. يعني نقول إن المولى أمر بهذا الفعل وليس أمره أمرا حقيقيا، بل هذا الأمر إرشاد إلى وجود المصلحة في هذا الفعل، كما أن نهيه إرشاد إلى وجود المفسدة في هذا الفعل. فالأمر والنهي كل منهما إرشاد إلى المصلحة والمفسدة. هذا لا يمكن أن يستفاد من الأدلة، وإن كان أمرا ممكنا في نفسه. يمكن أن يكون المولى يخبر عن المصلحة في فعلين أو يخبر عن المفسدة في فعلين، إلا أنه خارج عن وظيفة المولى بما هو مولاه. وظيفة المولى هو الأمر والنهي لا الإخبار عن المصلحة والمفسدة، فهذا لا يمكن الالتزام به في الأدلة، يعني نحمل الدليل على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي مجرد الإخبار عن وجود هذه المصلحة هذا لا أثر له، ثم لا يمكن حمل الدليل الدال على الأمر أو النهي، يعني المشتمل على الأمر أو النهي نحمله على الحكم الاقتضائي أي على الإخبار عن وجود المصلحة أو المفسدة، هذا غير متحقق في الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة أبدا، لم يتحقق ولا في مورد. وليس هذا مقتضى الفهم العرفي أن يهمل الدليل على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، ولو فرضنا في مورد أن الدليل كان متكفلا ببيان الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، يعني كانت الجملة جملة خبرية، فأخبر المولى عن وجود المصلحة في فعل وعن وجود مفسدة في ذلك الفعل، نعم بناء على ذلك لو فرضنا ثبوته لا يكون بين الدليلين معارضة، إذ يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة لا تزاد بين المصلحة والمفسدة، يمكن اشتمال فعل على كليهما معا، قد يكون شيء واحد نافعا من جهة ومزرا من جهة آخر من جهة أخرى، هذا أمر ممكن، دواء مثلا هذا الدواء ينفع لوجع الرأس ولكنه يزر بوجع العين أو بالعكس، أو مرض آخر ينفع لأحد المرضين ويزر بالمرض الآخر، أمر ممكن، يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة أو المفسدة، ففي مقام الإخبار عن المصلحة والمفسدة لا تكاذب بينهما، إلا أنهما في مقام التأثير لا يمكن أن يؤثر كل منهما، يعني يكون الفعل محبوبا للمولى ويكون مبغوظا للمولى، هذا أمر لا يمكن، لا يمكن اتصاف الفعل بالمحبوبية والمبغوظية معا، يعني يؤثر المصلحة في المحبوبية ويؤثر المفسدة في المبغوظية بلا مزاحمة بينهما، بالنتيجة هذا الفعل الواحد ما فرض أنه محبوب للمولى مبغوظ للمولى أيضا، البغض والحب الإرادة والكراهة لا تجتمعان بالضرورة، ومن هنا قلنا إن الأمر والنهي وإن لم يكن بينهما تزاد في نفسيهما لأنهما من الأمور الاعتبارية إلا أنهما متزادان من ناحية المبدأ المحبوبية والمبغوظية لا تجتمعان في شيء واحد، المولى لا يمكن أن يأمر بشيء لأنه محبوب وينهى عنه لأنه مبغوظ، فالمصلحة والمفسدة من حيث نفسهما يجتمعان، والدليلان ليس بينهما تكاذب من هذه الجهة إلا أنهما من جهة التأثير لا يمكن أن يؤثرا معا بلا فرق بين القول بالجواز والامتناع، كما أن القائل بالامتناع يلتزم باستهالة اجتماع الفعل الواحد بالمحبوبية والمبغوظية بل بأنه مأمور به ومنهي عنه، كذلك القائل بالجواز يلتزم بعدم الجواز هنا، وإنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان المتعلق متعددا، يعني ما يكون محبوبا مغایرا لما هو مبغوز و بالعکس. و اما اذا فرضنا ان الفعل واحد و المرکز واحد فيه مصلحة و مفسده فهنا لا فرق بین القول بالجواز و الامتنان. لو فرضنا فرضا ان دلیلین دل كل منهما على الحكم الاقتضائي قلنا هاجا غير واقع قطعا و خارج عن وظیفة المولى و حمل الامر و النهی على هذا المعنى لا يساعده الفهم العرفي بوجهین. ولكن على فرضین لو فرضنا انه ورد دلیلان كل منهما متکفل ببیان الحكم الاقتضائي ليس بين الحكمين بين الدليلين من حيث إخبارهما عن وجود المصلحة ووجود المفسدة ليس بينهما بل معارضة من هذه الجهة. وإنما التنافي والتعارض من جهة تأثير كل منهما في مقتضى. لا يمكن هذا التأثير إذا ثبت أحدهما ينتفي الآخر لا محالة. وذلك لوحدة المتعلق ما قام به المفسدة هو بعينه ما قام به المفسدة والمسلمة واحدون. فكما لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه بناء على القول بالامتناع كذلك القائل بالجواز لا يقول بالجواز هنا. إذن لا أثر بين أن يكون الدليلان متكفلين ببيان الحكم الفعلي او متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي في جميع ذلك لا فرق بين القول بالجواز والامتناع. وانما القول بالجواز والامتناع يبتنيان على ما ذكرنا من ان المتعلق اذا كان واحدا لا بد من القول بالامتناع. وذلك الاستهالة اجتماع الحكمين على موضوع واحد باعتبار استهالة اجتماع المحبوبية والمبغوزية. وإذا كان المتعلق متعددا لا تزاد بين ذن لتعدد الموضوع ويدخل في بحث التزاهم على تقدير عدم المندوحة. فإذا كانت مندوحتون لا تعارض ولا تزاهم. هذا تمام كلامنا في الأمر التاسع والثامن. بلي الذين ذكرهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وذكرنا أن ما أفاده قدس سره في هذين الأمرين مجموع ما أفاده لا يرجو إلى مهزل. ومبنى النزاع ما ذكرناه.